من أحب وأقرب العبادات إلى قلب الإنسان هو ذكر الله تعالى، فمن أراد أن ينال محبة الله تعالى فليلهج بذكره. وذكر الله عز وجل هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا، بل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا يعني كم مرة، ملهاش حد وملهاش عد، حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل ولا تكن من الغافلين. كل ما في الكون يسبح ربه إلا الغافلون من بني آدم. في حديث عبد الله بن بصر الذي رواه الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل. شبه عمله عمل، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. ما تقوليش على عبادات كثيرة، أنا عايز عبادة ألزمها تكون بوابتي للجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الله عز وجل، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، طول ما انت قاعد ماشي راكب نايم اذكر ربنا. يا اخوانا اللسان ده الاطباء بيقولوا انه اخف عضو في جسم الانسان كله هو اللسان، بحيث ان الانسان ما يقدرش يحرك، قالوا يحرك اي جريحة او اي عضو كما يحرك لسانه. تقدرش مثلا تحرك دراعك كده 5-6 ساعات متواصلة، تقدرش، في حين انك انت تقدر تحرك لسانك الوقت ده كله. تقدرش تمشي 5-6 ساعات متواصلة على بعض، في حين انك انت تقدر تتكلمهم، تقدر تذكر ربنا في الوقت ده. يبقى احنا يا اخواننا مش عايزين نعطل لساننا ده خالص. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عايز تعرف برضو انت من الاحياء ولا الاموات؟ اسمع الحديث ده. في حديث ابي موسى الاشعري الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. انت اخبارك ايه؟ انت ان واحد في الاثنين دول، من الاحياء ولا من الاموات؟ كذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت ابراهيم ليله اسري بي في ليله الاسراء والمعراج، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سيدنا إبراهيم بيسلم عليك أنت مخصوص، بعت لك السلام مخصوص لك أنت وليك أنت. فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. العلماء هنا قالوا فائدة لطيفة جدا جدا جدا، قالوا إن النبي الوحيد اللي قال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام، اللي قال له سلمي على أمتك، هو سيدنا إبراهيم الوحيد. الوحيد اللي قال له سلم لي على أمتي، أقرئ أمتك مني السلام. علشان كده احنا جزاء وفاقا في كل صلاة لازم نصلي ونسلم على سيدنا إبراهيم. لو واحد ما قالش التشهد صلاته ما تنفعش. انت بتقول ايه في الصلاة في التشهد؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ليه؟ احنا بنحاول نرد الجميل ده، بنحاول نرد السلام ده في كل صلاة. تخيل بقى الجمال قد ايه. فشوف بقى النبي، سيدنا ابراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وان غراسها، شوف بقى غرس الجنة عشان تبدأ تغرس وتشتغل من دلوقتي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وده غرس الجنة يا أخوان. كذلك أنت عايز ربنا يمحو خطاياك ويحطها ويذهبها، اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي، فيش عمل بني آدم ممكن يعمله، ما عمل آدمي عملا أنجى له، ممكن ينجيه يعني، ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. تخيل بقى الكرامة دي والجمال والجلال ده قد إيه. كذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإحنا يا أخواني مش عايزين نعطل الألسنة دي، طول ما أنت قاعد أذكر ربنا. كان يعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، ده في المجلس الواحد. طب هو النبي ممكن يقعد كم قعدة في اليوم؟ يعني ممكن يعلم كم واحد، يوجه كم واحد، يرشد كم واحد، يعلم كم واحد، يفتي كم واحد، كم واحد في اليوم؟ شوف بقى كل مجلس 70 استغفار، تخيل. كذلك تأمل إلى الجمال وإلى النعيم المعجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في يوم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. نخلة في الجنة لما تقول سبحان الله العظيم وبحمده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا تكن من الغافلين وكن من الذاكرين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.